بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، ونلتقي على بركة الله في صبيحة هذا اليوم السبت السادس من شهر رجب، أو السابع من شهر رجب سنة 39 و400 وألف، ونواصل فيه على بركة الله استكمال دراسة متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، وقفنا على مسألة متابعة سيء الحفظ. نعم، قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف: وفر الله لنا وله، وما تأتون بها السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمتبوع. طيب، احسنت. هذه الجملة أفادت فائدة، وهي أن الحديث إذا كان ضعفه غير شديد فإنه ماذا؟ يتقوى. ومن أمثلة ذلك رواية سيء الحفظ ورواية المستور كما سبق معنا في مبحث الجهالة، وحديث المرسل والمدلس والمختلط الذي لم يتميز. تعرفون المختلط؟ ذكرنا له ثلاث صور: إما أن تكون روايته قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو لم يتميز، هل هو قبل أو بعد. فهؤلاء إذا نظرنا إلى رواياتهم على الانفراد حكمنا عليها بالضعف، لكن إذا توبع أمثال هؤلاء، إيش معنى توبع؟ يعني وافقه على رواية ذلك الحديث راو آخر في درجته أو أقوى منه. جيد، يعني هذا الموصوف بسوء الحفظ جاء راو آخر سيء الحفظ فتابعه وافقه على نفس الرواية هذا الحديث، فهذه المتابعة الموافقة ألا ترقي هذا الحديث؟ الجواب: بلى، الحديث يكتسب قوة بالمجموع. لو نظرنا إلى على جهة الانفراد فإن كل طريق هذا وذاك يحكم عليه بالضعف. ولهذا الهيئة المجموعة تكسب الحديث قوة بخلاف النظر الانفرادي، الانفراد إلى كل طريق على حدة. واضح؟ وهذا فائدة جمع الطرق، وهذا من وظيفة المحدث التي لا بد أن يحسنها ويتقنها، قضية الاعتبار، جمع المتابعات، جمع الطرق، تتبع الأوجه والروايات، هذه تأتي بالمراس والتدريب، لأن هذه مهمة في تقوية الأحاديث، تقوية الأحاديث الضعيفة، هل يتقوى أو لا يتقوى، يبقى على ضعفه. فإذا الحديث أصله كان ضعيفا، فلما وقفنا على متابع يعني موافق، ترقى الحديث إلى درجة الحسن لغيره. فإذا يمكن أن نعرف الحسن لغيره فنقول: هو الحديث الضعيف المنجبر. صحيح، هو الحديث الضعيف المنجبر إذا ورد من وجه آخر يعتبر به، أو تأيد بما يرجح قبوله. تمام. فأصل الحسن لغيره أصله ضعيف، لكنه لما تقوى ارتفع إلى درجة الحسن لا لغيره. وقد سبق في مبحث الحسن الكلام على الأقسام، أن الحسن حسن لذاته وحسن لغيره. نعم. من وجه آخر يعتبر به أو تأيد بما يرجح قبوله، أو تأيد بما يرجح قبوله. نعم. وللفائدة هنا التعامل مع الرواة ليسوا على درجة واحدة، ولهذا من حيث الجملة الرواة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرتبة الاحتجاج، والقسم الثاني مرتبة السقوط، والقسم الثالث مرتبة الاعتبار. يعني أي راوي من رواة الحديث وهم بالآلاف الذين رووا هذه المرويات في كتب السنة، فإنهم لا يخرجون عن هذه الأقسام. إما أن يكون في مرتبة الاحتجاج، يعني يحتج به ولو انفرد، أو هو في مرتبة السقوط لا ينظر في روايته ولو تأيد. والقسم الثالث مرتبة الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعني هذا الراوي لو انفرد لا يقبل لضعف فيه قصور، إما من جهة حفظه أو كما سبق في الأوصاف السابقة، لكنه يتقوى، فهو يقوي ويتقوى، يقوي غيره لمثله ويتقوى بغيره ممن هو في مرتبته. تمام. والساقط لا يقوي ولا يتقوى، والأول يقوي ولا حاجة، أنه هو قوي بذاته، ها ولا لا؟ نعم. فإذا هذا يعني النظرة الإجمالية للرواة لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون في مرتبة الاحتجاج أو مرتبة السقوط أو مرتبة الاعتبار. والاعتبار هذا للفائدة هو الذي دائما يصفونها العلماء في كتب الجرح والتعديل، والرجال كثيرا ما يطلقون عليه يكتب حديثه. هذه عبارة دارجة، إذا رأيتها في الراوي اعرف أنه من هذه المرتبة. يقولون فلان يكتب حديثه. إيش معنى يكتب حديثه؟ يعني للاعتبار، فهو لم يصل إلى درجة الاحتجاج، وإنما يكتب حديثه لماذا؟ للاعتبار. طيب، بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مبحث آخر، وهو المقطع العاشر حسب تقسيم المتن. كما نبهنا أن المتن قسمناه إلى مقاطع، كل مقطع عبارة عن وحدة موضوعية. الآن انتقل إلى المقطع العاشر. نعم. قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. نعم. سنت. هذا هو المقطع العاشر، وهذا المقطع الذي سمعناه يتضمن مباحث. المبحث الأول من مباحث علوم الحديث المرفوع، هذا مصطلح من مصطلحات الحديث، الحديث المرفوع، نتكلم عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريفه وأمثلته. إذا قيل المرفوع فماذا يعنون به في الحديث؟ كما قال الشيخ، المرفوع اسم مفعول من رفع، اسم مفعول من رفع، سمي مرفوعا لأنه منسوب إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. واضح؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهنا ثلاث مصطلحات كلها مترادفة في علم الحديث والسنة: المرفوع والسنة والحديث. إذا قيل لك ما هو الحديث، ما هي السنة، ما هو المرفوع، كل هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة، كلها يقال فيها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب، نأخذ أمثلة سريعة. قلنا من قول، إذن المرفوع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون تقريريا وقد يكون وصفيا. فمثال الأول الذي هو المرفوع القولي، أحاديث كثيرة جدا بالآلاف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول، صحيح؟ قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، إلى آخره. ولهذا يعبر عن الحديث بهذا المصطلح اختصارا، فيقولون مثلا عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات. تسمعون هذا؟ ماذا يعنون بمرفوعا؟ يعني أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. لكن لا ينبغي استعمال هذا التعبير. لماذا؟ عن عمر رضي الله عنه مرفوعا، أي لماذا؟ أحسن. لا، لأن فيها تفويت، تفويت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نكتة، يقولون لا يحسن استعمال ذلك، لأن هذا التعبير يفوت القائل على نفسه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، طيب الله أيامك. أي نعم. فلهذا حين رواية الحديث وسياقها، سواء كنت في كلمة أو محاضرة أو خطبة أو درس، فالعدول عن هذا التعبير إلى التصريح أحسن. لماذا؟ لنيل فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحد ذاته عبادة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله ما هي؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. الله يثني عليك باسمك في الملأ الأعلى. ورد في حديث آخر: من صلى علي صلاة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات وحط عنه عشر خطيئات. فضيلة. وفي الحديث الثالث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولهذا أكثر المجالس صلاة هي مجالس الحديث، لأنها يكثر دوران ذكر المسنة فيها. فلهذا لا ينبغي الإنسان أنه يعدل عن ذلك فيقول مرفوعا مرفوعا، وإنما يصرح. طيب، صاد صلاة. نعم، وهذا أيضا خطأ، هذا أيضا ذكروه، نصوا على ذلك في كتب المصطلح الموسعة. نعم، حسنت. النوع الثاني المرفوع الفعلي، ومثاله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هذا حديث هل فيه قول؟ ما فيه، وإنما فيه حكاية فعل، فيه حكاية فعل. فهذا يسمى مرفوع فعلي، مرفوع فعلي. نعم. النوع الثالث المرفوع التقريري، والتقرير ليس فيه قول ولا فعل، وإنما فيه إقرار. ومن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وهذا من حسن معاشرته لأزواجه عليه الصلاة والسلام. فهنا لعب الحبشة في المسجد جائز، والدليل هل قال شيئا أو فعل هو؟ لا، وإنما أقر، ولهذا ترك عائشة تنظر حتى فرغت. فهذا فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، هذا إقرار منه على هذا الفعل. النوع الرابع المرفوع الوصفي، وهذا النوع له صورتان: الوصف الخلقي المتعلق بالخلق والصورة والشكل. ومن أمثلته عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا الآدم. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث هل فيه قول؟ هل فيه فعل؟ لا. هل فيه إقرار؟ وإنما فيه حكاية وصف خلقي. هذا الحديث يشير إلى صفتين خلقيتين، الأولى تتعلق بالطول والثانية تتعلق بلون البشرة، فيقول إن طوله كان ليس بالطويل البائن الفارع ولا بالقصير، طول معتدل، ولون البشرة لم يكن بالأبيض الأمهق، الأمهق يعني الشديد البياض، ولا بالآدم، الآدم هو الأسمر يعني أبيض لكن بياض معتدل. والصورة الثانية من هذا النوع الوصف الخلقي، والخلق واضح الفرق بين الخلق والخلق، وأمثلته كثيرة جدا أيضا، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. والحديث أيضا متفق عليه. فهذا الحديث أيضا فيه صفتان إيش؟ خلقيتان: الحياء وتغير الوجه عند كراهية الشيء. نعم. المسألة الثانية أقسام المرفوع. نحن لا نزال في مبحث المرفوع، قلنا المسألة الأولى تعريفه وأمثلته، عرفنا تعريف والأمثلة. المسألة الثانية في أقسام المرفوع، أشار الشيخ إلى أن المرفوع قسمان: الأول المرفوع الصريح وهو ما سبق، كل الأمثلة السابقة تندرج تحت المرفوع الصريح، والقسم الثاني المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي يعني هو ليس مضافا صراحة لكنه حكما، له حكم الرفع، ولهذا يقولون له حكم الرفع، ليس حقيقة ولكن حكما. وهذا له صور، المرفوع الحكمي له صور، منها الصورة الأولى قول الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني إذا قال الصحابي قولا لا يدخله الاجتهاد لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، مثل ماذا؟ مثل الإخبار عن الأمور السابقة أو الأمور اللاحقة الآتية، مثل المغيبات أو يعني ما يكون في الآخرة، أو مثلا الإخبار بالملاحم أو الفتن التي تكون في آخر الزمان، أو الإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل، فهذا كله مما لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فيكون له حكم الرفع. لكن بشرط ذكر العلماء شرطا، وهو أن يكون الصحابي هذا غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أن يكون غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا مما أخذه عن أهل الكتاب، والذين ذكروا بالأخذ عن الكتاب مثل عبد الله ابن عمرو وأبو هريرة وعبد الله ابن سلام. نعم فيه كلام ابن عباس، لكن هؤلاء الثلاثة يعني اشتهر عنهم. ابن عباس فيه كلام يحتاج إلى بحث وتحرير. مثال هذا النوع وهذه الصورة، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا الأثر رواه الدارمي. فهذا قول أصل، يعني هو موقوف أو مرفوع؟ هذا الكلام كلام صحابي أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام صحابي، لكن هذا الكلام هل يقال من قبيل الرأي والاجتهاد؟ لا، لأن إخبار عن فضل غيبي، وهذا الصحابي لم يعرف بالأخذ عن الكتاب، فيكون له حكم الرفع. طيب، الصورة الثانية من المرفوع الحكمي قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. التعليل: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع. قالوا: لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي. يعني حينما يقول الصحابي أمرنا نهينا، من اللي يأمر وينهى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح، هذه إضافة. تقول: مثل الحديث عن ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا له حكم الرفع. صحيح. نعم نعم نعم صحيح كما ذكرت الأخت. من أمثلة هذه الصورة قول أم عطية، قول أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا له الأصل، يعني الكلام كلام من؟ أم عطية، لكن له حكم الرفع، لأن أمرنا من اللي أمرهم. ومثل قول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. فهذا أيضا له حكم الرفع، النهي عن التكلف. نعم. الصورة الثالثة قول الصحابي: من السنة كذا. إذا قال الصحابي من السنة كذا فاعرف أن هذا له حكم الرفع. التعليل: لأنهم إذا أطلقوا السنة يعنون سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا هذا. مثاله عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة. تمام. طيب، إذن هذه أبرز الصور في المرفوع الحكمي. الخلاصة أن المرفوع قسمان: مرفوع صريح ومرفوع حكمي. والمرفوع الحكمي له صور، من أشهرها هذه الصور الثلاث. طيب، ننتقل إلى المبحث الثاني في هذا المقطع، وهو الموقوف، والكلام عليه في مسائل أيضا. المسألة الأولى تعريفه: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. الأمثلة: الموقوف القولي مثل قول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره، رواه ابن أبي شيبة وغيره. هذا كلام للصحابي، فهو موقوف قولي. مثال الموقوف الفعلي قال سعيد بن جبير رحمه الله: تيمم ابن عباس فصلى بهم وهو متيمم، يعني أما الناس وهو قد تطهر بالتيمم، وهذا رواه ابن أبي شيبة أيضا. فهذا حكاية فعل صحابي، فيكون موقوف قولي، عفوا موقوف فعلي، موقوف فعلي. الثالث الموقوف التقريري، ايش معنى موقوف تقريري؟ من اقرار ممن؟ من الصحابي، نعم. وهذا مثاله يحتاج الى بحث، لكن من امثلته التي وقفت عليها ما جاء عن عبيد بن عمير انه راى على ابن عمر قملة في المسجد فاخذها فدفنها، وابن عمر ينظر إليه ولم ينكر عليه ذلك. واضح؟ ها؟ نعم. ابن عبيد قال رأى على ابن عمر قملة، قمل، نعم، قملة في المسجد فأخذها فدفنها. الفاعل من؟ التابعي عبيد بن عمير، فعل ذلك في المسجد ودفنها في المسجد. هذا حصل بإقرار الصحابي ابن عمر. ابن عمر هل حصل منه قول فعل؟ لا، وإنما حصل منه إقرار، فيكون هذا إيش؟ موقوف تقريري، موقوف تقريري، يعني إقرار من الصحابي على هذا الفعل، ولو كان حراما لنهاه أو أنكر عليه. تمام؟ طيب، المبحث الثالث في هذا المقطع المقطوع، والكلام عليه في مسائل أيضا. المسألة الأولى تعريفه، وهذا من المصطلحات في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث يقولون المقطوع، ويعنون بالمقطوع ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. التابع واضح، من دونه يعني من دون التابع، مثل أتباع التابعين أو من بعدهم، فهذا أيضا ما أضيف إليهم يسمى مقطوع. من دون أتباع التابعين مثل من؟ مثل الإمام مالك. مالك يروي عن من؟ عن نافع تابعي، فهو من أتباع التابعين. سفيان الثوري من أتباع التابعين، يروي عن التابعين. تبع الأتباع الذي يروي عن أتباع، مثل الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل طبقته من إيش؟ هل هو من التابعين؟ لا. أتباع التابعين؟ لا، وإنما من تبع الأتباع اللي بعدهم، الذين يروون عن أتباع التابعين. نعم. طيب، نعم يا شيخ. بعد الصحابة إلى يعني زمن معين، زمن الرواية، يعني تقريبا اللي هو القرون المفضلة، أتباع التابعين والتابعين وأتباع التابعين وتبعهم، ما أذكر أحد حده بحد يعني، وإنما قال ومن دونه يعني ومن بعده. لكن الآن انتهت عصر التدوين، يعني هذا اللي يظهر. نعم، هذا الذي تدوين. طيب، أمثلة. المسألة الثانية أمثلة على هذا المقطوع. المقطوع القولي، قال عروة بن الزبير: الوضوء شطر الصلاة، رواه ابن أبي شيبة. فهذا كلام قولي منسوب إلى من؟ عروة بن الزبير، وهو تابعي يروي عن عائشة مثلا، صحابة. المرفوع الفعلي مثل ما جاء عن ابن عون أن محمد بن سيرين كان يرفع يديه حذو منكبيه في الصلاة، فهذا مقطوع فعلي، يعني فعل تابعي، فعل تابعي. المسألة الثالثة الفرق بين المقطوع والمنقطع. انتبه، عندنا في مصطلح الحديث نوعان أو مصطلحان، نعم، المقطوع والمنقطع. ما الفرق بينهما؟ إيه؟ أحسنت. والمقطوع في المتن، يعني الفرق بعبارة أخرى المقطوع من مباحث المتن أو من صفات المتن، نقول من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد. فالمنقطع يقابل المتصل، صحيح؟ أما المقطوع فهذا في المتن، المتن نفسه يسمى مقطوع أو موقوف أو مرفوع، والمنقطع هذا يتعلق بالسند فلا يخلط بينهما. طيب، المبحث الرابع أو المسألة الرابعة في هذا المبحث مضان الموقوف والمقطوع، أخرنا الموقوف لأنه حتى ندمجها مع المقطوع، يعني من أراد أن يقف على أقوال الصحابة والتابعين فأين يجدها؟ نعم، أحسنت، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، هذه مستودعات الآثار عن الصحابة والتابعين، عن الصحابة والتابعين، نعم. وجرى بعض أهل العلم على تسمية الموقوف والمقطوع أثرا، ولهذا يقولون الأحاديث والآثار، فيعنون بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار يعنون بها الموقوف والمقطوع، يقولون هذه المسألة مثلا الدليل فيها حديث وأثر أو أحاديث وآثار، وهذا بناء على أن الأثر يقابل الحديث، وهناك اصطلاح أن الأثر يشمل، وهذا سبق معنا في أول شرح المتن هذا. طيب، المبحث الرابع في هذا المقطع، لأن سبق معنا الكلام على المرفوع والموقوف والمقطوع، نعم، كم أكملنا الآن؟ نطيل على 45 دقيقة 32. طيب، نكمل المبحث هذا. المبحث الرابع معرفة الصحابي، تضمن هذا المقطع الكلام على معرفة الصحابي، والكلام على هذا المبحث في مسائل. المسألة الأولى تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ ما ضابطه؟ فلان يعد صحابيا أو لا يعد؟ فيه كلام وتعريفات كثيرة، لكن ما ذكره الشيخ وحرره في كتابه الآخر الإصابة وشرحه هو المعتمد إن شاء الله، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي، والتعبير باللقي أشمل من الرؤية، ولهذا انتقد من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل فيه الأعمى، مثل ابن أم مكتوم، لو قلنا من رأى ما عدينا الصحابي، وإنما عبرنا باللقي ليشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه الصغير والكبير، ويدخل فيه الذكر والأنثى، والحر والعبد، وسواء طال اللقاء أو قصر حتى لو كان لحظة، والمبصر والأعمى، كل هذا يدخل في هذا التعريف، من لقيه لكن بقيد أن يكون مؤمنا به. أما لو لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا يعد صحابيا، تمام؟ ولو لقيه مؤمنا ثم ارتد بعد ذلك وبطبيعة الحال أيضا لا يعد صحابيا، لكن لو تخللت ردة، هذه مسألة بين، نعم صحيح، مثال، وهذه قد ممكن تحصل وحصلت، نعم نعم، يعني أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام قبل موته، قبل موته هو، نعم، ولو المهم أنه مات على الإسلام، هذا الراوي نفس هذا الرجل مات على الإسلام، فهذا يوصف بالصحبة، يوصف بالصحبة، نعم، سواء رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته وفاته. مثل هذا وقع لرجل اسمه الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس وهذا مذكور في الصحابة، فإن هذا الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم بعد ذلك ارتد وذهب، ثم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتي به أسيرا، أسر أنه كان مع الكفار، فعاد إلى الإسلام وظهرت علامات الصدق، فقبل منه أبو بكر حتى زوجه أخته وعد من الصحابة، وعد من الصحابة وخرجت أحاديثه في كتب الحديث. طيب واضح إذن الخلاصة، التعريف الصحابي واضح. المسألة الثانية، بما تعرف الصحبة؟ تعرف بأحد أمور. الأمر الأول التواتر، يعني إذا تواتر مثل أبو بكر هل يشك أحد أنه صحابي؟ أو عمر رضي الله عنه أو بقية العشرة المبشرين بالجنة. الثاني الاستفاضة والشهرة، وهذه قاصرة عن التواتر لكن اشتهر، مثل عكاشة بن محصن ذكر في الحديث، وضمام بن ثعلبة الذي وفد، فهذا لا إشكال أنه من الصحابة. الطريق الثالث إخبار صحابي، يعني عندنا صحابي أخبر عن فلان أنه رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه صحابي أو أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طريق صحيح ولا لا؟ صحيح. إخبار الصحابي، إخبار صحابي بأن فلانا من الصحابة. الطريق الرابع إخبار ثقة من التابعين، إذا كان ثقة من التابعين أخبر عن فلان بأنه صحابي أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. الطريق الخامس إخباره عن نفسه، إذا كان عدلا وكانت دعواه ممكنة، إذا كان عدلا وكانت دعواه ممكنة، يعني من حيث الزمن، من حيث الزمن. نعم. المسألة الثالثة عدالة الصحابة وفضلهم. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن عبد البر والغزالي وابن الصلاح وابن قدامة وابن حجر وغيرهم، كلهم تواردوا على حكاية الإجماع على عدالة الصحابة. ومما يدل على عدالتهم وفضلهم نصوص، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا فيه ثناء وتعديل لهم. أيضا من الأدلة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث متفق عليه، فهذا فيه تزكية. أيضا من النصوص وهو الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ملء الكفين، والنصيف ملء الكف الواحدة، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب والنصوص في هذا كثيرة لكن هذا يكفي إن شاء الله. المسألة الرابعة الآن، الرابعة أفضل الصحابة، يعني هل الصحابة كلهم في الفضل على درجة واحدة؟ لا، وإنما أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعد ذلك بقية العشرة، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. والعشرة المبشرون مذكورون في حديث رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. جمعهم أو جمعوا في بيت الستة غير الأربعة، الأربعة لا أحد ينساهم، لكن الستة جمعوا في بيت، وهو قول القائل: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذه من الحقيقة؟ نعم، جزاك الله. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. نعم ها. نعم أحسنت، هذه إضافة جيدة من إحدى المشاركات هنا في الموقع. تقول أيضا: الأربعة الخلفاء الأربعة يتميزون بأن لهم سنة متبعة، صحيح؟ ها؟ نعم. والدليل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنم. فالخلفاء الأربعة لهم سنة متبعة، صحيح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. سعيد من هو؟ سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف معروف، وطلحة معروف، وعامر فهر اللي هو أبو عبيدة عامر الجراح، والزبير ابن العوام. طيب، المسألة الخامسة: المكثرون من الصحابة. يعني الآن الصحابة في رواية الحديث هل هم أيضا على درجة واحدة؟ لا، ولهذا منهم المكثرون، ومنهم المقلون، ومنهم ما بين ذلك، ومنهم من ليس له رواية، لأن الصحابة بالآلاف، عشرات الآلاف، وليس كلهم رضوا الأحاديث. لكن تميز طائفة منهم بأنهم حازوا على لقب المكثرون من الصحابة، أو دخلوا في دائرة المكثرون من الصحابة. والمكثرون أيضا جمعهم الناظم مرتبين، لأن في بعض المنظومات جمعوا من غير ترتيب، لكن هذا جمعهم بالترتيب. قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس صديقة، والبحر، وجابر فاحفظ رعاك البر، ثم أبو سعيد أعني الخدري، واختم بعبد الله وابن عمري. ثلاثة أبيات جميلة جمعتهم مرتبين. إذن المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة رقم واحد، يليه ابن عمر، ابن عمر اثنين، وأنس ابن مالك، صديقة من؟ عائشة، والبحر رقم خمسة اللي هو ابن عباس البحر، وأنس صديقة والبحر، وجابر ابن عبد الله، وجابر فاحفظ رعاك البر السادس، ثم أبو سعيد أعني الخدري هذا السابع، واختم بعبد الله ابن مسعود وابن عمري، عبد الله ابن عمرو. طيب، المسألة السادسة والأخيرة في هذا المبحث: المؤلفات في الصحابة. لمن أراد أن يقرأ أو يبحث أو ينظر، فهناك كتب خاصة في الصحابة، من أشهرها ثلاثة: الأول كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الحافظ، وهو من علماء المغرب، نعم، هذه فائدة أيضا من الأخت. تقول: أبو بكر رضي الله عنه، يعني على فضله وهو أفضل الصحابة، لم يكن من المكثرين في الرواية، وذلك بسبب انشغاله في حروب الردة. صحيح؟ صحيح، لم يكن مكثرين هذا، لكن أيضا من الأسباب أنه تقدمت وفاته، يعني ما هو بعد أن يسلم مات، ما كم خلافته؟ سنتين، وفي الخلافة هذه السنتين انشغل بأعمال جليلة، فتوحات وحور الردة وجمع القرآن وكذا. فنعم، طيب، قلنا الاستيعاب هذا لابن عبد البر، هذا اشتمل على 3500 ترجمة. الكتاب الثاني: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري، وهذا اشتمل على 7,700 ترجمة. والكتاب الثالث وهو أعظمها وأوسعها الإصابة في معرفة الصحابة في تمييز الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة لشيخنا ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهذا اشتمل على 12,446 ترجمة، اشتمل على 46,412 ترجمة. لكن له اصطلاح ابتكر هو المبدع ابن حجر رحمه الله من أصحاب العقول، قسم رتب على الحروف، وكل حرف رتبه على 4 أقسام. طريقته يعني ليس كل ترجمة ترى الصحابي، لا انتبه، بعض الناس يفتح ويقرأ ترجمة فلان فالإصابة في معرفة الصحابة، إذن هو لا انتبه، هو له منهج على الحروف، وكل حرف كم قسم؟ يقولك حرف القاف القسم الأول، والقسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع، ثم حرف الكاف القسم الأول، وهكذا. ماذا يعني بالأقسام؟ القسم الأول هو الذي يعني وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، بغض النظر عن صحة الطريقة، المهم أنه جاءت الرواية بأنه من الصحابة، تمام. القسم الثاني هم الذين لهم نعم هم الأطفال كذا، يعني من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني بهذا الحرف، حرف ميم سين إلى آخره. القسم الثالث من ذكر في كتب الصحابة وهو من المخضرمين، المخضرمين سيأتي معنا من هم المخضرمون، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرد أنهم اجتمعوا ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع هو من ذكر في الصحابة على سبيل الوهم والغلط، يعني من ذكر بأنهم الصحابة ولكن هذا ذكر وهما وغلطا فيذكره من باب العلم، تمام. فيعني ينتبه إلى هذا الاصطلاح حتى لا يظن أن كل من في هذا الكتاب فهو صحابي. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف قليلا ثم نواصل إن شاء الله درس الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.